منيتي أقصى مرامي أحظى بشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بشهود، وأرى باب سلامي يا زكي الجدود، وأرى باب سلامي يا زكي الجدود. طالما أشكو